الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، أعاذنا الله من الزيغ والضلال. معاشر المسلمين، في هذه الجمعة المباركة حديث عن حلم الرجال صفة الكبار. هناك صفة معاشر المسلمين، صفة قبيحة أصبحت صفة لاصقة بنا نحن الجزائريين، صفة لاصقة بنا، ألا وهي صفة أننا شديد الغضب، نتخاصم لأتفه الأسباب، سواء كان الأمر صغيرا أم كبيرا، وربما نقعد الدنيا ولا نقعدها بسبب سفاسف الأمور. تجد في حي من الأحياء وقع صراع وعراك أدى إلى جريمة قتل بسبب أرجوحة، بسبب الجعلولة، شكون وليد فلان يركب الأول ولا وليد فلان يركب الأول، ووقع الصراع والخلاف وانتهى بقتل أحد الذين تدخلوا للفصل في الخطأ، للفصل في المشكلة. آخر تجده في الطريق من الصباح ينظر في زميل له أو في أهل حيه، ينظر إليه نظرة فإذا بهما يتعاركان وتسل السكاكين من أجل نظرة. قال لما تنظر إلي هذه النظرة، نظرة فقط، نظرة تسل من أجلها سكاكين. وقد يتعارك الناس في كثير من الأحيان من أجل ركني سيارة باش يستاسيوني. قال أنت تركن؟ قال ما نركنش سيارة، ويقع صراع وخصومة وفوضى كبيرة. قال الراغب، قال الحلم هو ترك الطيش، هذه من أعمال الطيش. المولى تبارك وتعالى من أسمائه الحسنى أنه الحليم، الحليم الذي يتجاوز. فالمولى جل في علاه، المولى جل في علاه يرتكب الواحد المعصية تلو المعصية والكبيرة تلو الكبيرة، وقد يجاهر الله بالمعاصي جهارا نهارا، فيحلم الله عليه ويتجاوز ولا يعجزه شيء، وهو مقتدر على ذلك، عادل في ذلك. ويزيد في غيه الإنسان وفي جبروته وفي تعنته ومعصيته، ولا ينتقم منه المولى تبارك وتعالى، لا يستفز المولى تبارك وتعالى، لا يستفز غضب المولى تبارك وتعالى، بل يمهله، وإن تاب في آخر المطاف تاب الله عليه. فالله حليم، ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة، لو يؤاخذ المولى تبارك وتعالى الناس بظلمهم وعصيانهم ما ترك واحد منا، لمجاهرة الناس بالمعاصي ولعدم معرفتهم لحق الله تبارك وتعالى. أليس حري بنا أن يكون لنا شيء من هذا الحلم؟ أليس حلم أن نحلم على الناس كما يحلم المولى تبارك وتعالى علينا؟ أن نعفو ونتجاوز عن الناس؟ قال الراغب: الحلم هو أن تترك شدة الغضب عندما يحل بك وتتحكم في غضبك حينما يشتد ويهيج غضبك، تشتد تتحكم في الأعصاب نتاعك. قال الأحنف بن قيس: ما عاداني رجل إلا عاملته بإحدى ثلاث، فالذي تخاصمه لا يخرج عن ثلاثة أصناف من الرجال. قال: إما أن يكون أفضل مني فأقدره، يا إما الشخص الذي تخاصمه أفضل منك وأعلى منك منزلة فتقدره، وإما أن يكون دوني فأترفع عليه، هو بيني وبينه مسافة كبيرة لا أنزل إلى مستواه، أو يكون نظيري فأتفضل عليه، أو هو في مستواي فأتفضل عليه، يعني فأعفو عليه وأتجاوز. أعلى مني أقدره، أدنى مني بكثير لا أنزل إلى مستواه، في مستواي وهو نظيري وشبيهي أتفضل عليه. والكاظمين الغيظة والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبة، يزيد قبحا وأزيد حلما، يعني ترفعا، كعود زاده الإحراق طيبة. المسلم كعود العنبر، كلما تحرق يعطيك الرائحة الطيبة، وكل بما في إنائه ينضح، كل واحد يعطي وش فيه من الخير. معاشر المسلمين، إن الاتصاف بصفة الحلم هي خلة الرجال الكبار. صفات الرجال الكبار أنهم يحلمون، وأنها تقي الإنسان، تعطيه راحة الجسد. أنت حينما لا تنزل إلى مستوى السفيه الذي يجهل عليك ويسب ويشتم ويزبد ويقول كلاما قبيحا، حينما لا تنزل مستواه ترتفع بمستواك الأخلاقي. الحلم من صفات ذوي الأخلاق، ذوي الأخلاق الرفيعة، يريح الجسد ويرفع محمدتك عند الناس، تصبح محمود عند الناس. حينما يرى الناس أن فلانا يسبك وأنت تشتمه، فقد نزلت إلى مستواه. هو يصيح وأنت تعوي، فقد استويتما في الخراب وفي سوء الأخلاق، استويتما خلاص نزلت. ولذلك قال أهل السير أن التجاوز عن الجاهل أمر مطلوب، التجاوز على الجاهل أمر مطلوب، وترك رد الصاع عند الاقتدار من شيم الكبار. قادر ترجع الضربة ضربات، والشتمة شتمات، وتترفع، هذه صفة الكبار لا يقوى عليها كل الناس، خاصة عند الاقتدار. أنت قادر وما ترجعش، قادر وما ترجعش. فإن كان من أهل الفضل فالوفاء والإخلاص بالتجاوز من باب أولى. إذا كان هذا الرجل اللي في خلاف معه هو من أهل الفضل وأخطأ في حقك، فأن تتجاوز فمن باب أفضل ومن باب أهم وأعلى. والترفع عن الصياح والطيش والشتم من صفات الحكماء والعلماء. أما إذا نزلت هو يسب وأنت تشتم، هو يقول كلام قبيح وأنت ترد عليه بكلام قبيح، فقد نزلت إلى مستوى العوام، بل إلى مستوى الجهال، وقد تنزل إلى مستوى أهل النفاق الذي إذا خاصم فجر، الذي يخاصم فيفجر، يقول كلاما قبيحا، وبذلك تسطر عرضك، تسطر عرضك. وإن كان ممن يعادي فكن ممن يخفي ثم يتحرك في الوقت المناسب. فقد قال الأدباء: الجاهل يتحرك بقوله والعاقل يتحرك بفعله. يسن الوقت، هذا ذاك من الذين يعادون، يعادونك عداوة كبيرة، لما تجيبه لا تفعل شيئا. لذلك معاشر المسلمين، إن المسلم ينأى بنفسه أن ينزل إلى مستوى السفهاء. ولذلك قال المولى تبارك وتعالى وهو يصف عباد الرحمن، قال وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. لا تنزل إلى مستوى جهالة الجهال، لا تصارع من أجل سفاسف الأمور. أكثر صراعات الجزائريين في الطرقات من أجل أمور تافهة لا قيمة لها. يقول طاووس كانت عندي خادمة فدخلت علي بمرق فسقط المرق على الضيوف فغضبت واشتد غضبي، فقالت والكاظمين الغيظ، قلت لها كظمت غيظي، خلاص ما عندي والو عليك. ولكنها خشيت إن انصرف الناس أن يؤدبها، فقالت والعافين عن الناس، يعني بعد ذهاب الضيوف ما تضر علي، قال عفوت عنك. قتل والله يحب المحسنين، قال أعتقتك لوجه الله. هذه صفة الحلم، واحد مغضبك تتجاوز عليه، تعفو عنه، ثم تحسن إليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لأحد الصحابة إن فيك خصلتان يحبهما الله، فيك خصلتان يحبهما الله للأشج. قال له عندك صفتين يحبهم ربي، قال هل جبلت عليهما أم جبلني الله عليهما؟ قال جبلك الله عليهما. الحلم والأنات، أنت رجل حليم، يعني اللي خسر لك ما ترجعلوش، اللي يجهل عليك ما ترجعلوش، تتجاوز عليه وتنصرف عنه. إن فيك خصلتين يحبهما الله. ألا نحب أن تكون فينا خصال؟ يحب الله أن تكون فينا؟ من لا يريد ذلك فلا حظ له عند الله تبارك وتعالى. صفة لابد نتأدب بها، لابد أن نروض هذه النفس وهذه الطبائع التي تغضب لنفسها أكثر من غضبها لربها أو لدينها. تجد الواحد ربما لو يسب الله تعالى أمامه 10 مرات في اليوم لا يحرك ساكنا، ولكن لو يسب في نفسه أو يقال له شيء قليل تجده ينتفض. بينما رسول الله عليه الصلاة والسلام كان إذا أصيب في نفسه لا يبالي، ولكن إذا انتهكت حرمة من حرمات الله انتفخت أوداجه واحمر وجهه، ولا يهدأ له بال ولا ترتاح له نفس حتى ينتصر لدين الله تبارك وتعالى. هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه المؤمن، إذا أصيب في نفسه لا يبالي، وإذا أصيب دين الله أن يتحرك ويغضب ويرد الأمور إلى نصابها. ثبت في سنن الطبراني، في معجم الطبراني الأوسط والصغير، عن ثوبان رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طوبى، يعني جنة ونعيم وفضل كبير، طوبى لمن ملك لسانه ووسعه بيته وبكى على خطيئته. طوبى لمن ملك لسانه، كم أورد هذا اللسان الناس إلى صراعات وخصومات وخلافات بسبب كلام قبيح وكلمة قبيحة من هناك، فيحتدم الصراع وتكثر الخصومة وتصيح النساء ويدخل الرعب في البيوت بسبب صراع خفيف. قلت نظرة أحيانا، نظرة أحيانا، ركن سيارة، ليركن السيارة يقعد الدنيا ولا يقعدها. نبينا عليه الصلاة والسلام أعطانا القدوة الحسنة في الحلم والعفو والتجاوز. ثبت في الصحيحين من حديث أنس بن مالك، يقول أنس بن مالك كنت أمشي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كنت أمشي معه، قال فجاءه رجل فجذبه جبذة شديدة وكان النبي صلى الله عليه وسلم يرتدي بردا نجرانيا غليظ الحاشية، يعني النبي كان يلبس لباس شوية خشين. فجذبه الرجل جبذة شديدة، قال: فرأيت أثر الحاشية على عاتق النبي عليه الصلاة والسلام قد أثرت فيه، يعني زلح لما جبذه جبذة شديدة زلح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يقول الأعرابي: مر لي مما أعطاك الله ممن عندك. أعرابي يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: أعطيني وش أعطاك ربي من بيت مال المسلمين. فيلتفت إليه النبي عليه الصلاة والسلام ويضحك، ثم يأمر له بعطاء، يقول: أعطيه له النبي صلى الله عليه وسلم. هذا رجل شديد غليظ، انظر وهو يؤذي النبي عليه الصلاة والسلام، فيحلم عنه النبي صلى الله عليه وسلم ويعطيه من بيت مال المسلمين ولا يبالي عليه الصلاة والسلام. ثبت في الصحيحين من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها قالت: دخل رهط من اليهود إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. رهط من اليهود عندهم حاجة عند النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: السام عليك، يعني سب النبي صلى الله عليه وسلم، السام السم عليك. فأجابتهم عائشة رضي الله عنها: السام عليكم ولعنة الله. فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: ما إن الله رفيق يحب الرفق في الأمر كله. قالت له: أو ما سمعت ما قالوا؟ ما سمعت وش قالوا؟ قال: نعم، قلت وعليكم، رددت عليهم وذلك يكفي. يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم الرفقة. النبي كان رفيقا بالأصحاب وكان رفيقا حتى بالأعداء. اليهود كانوا من الأعداء ولكن كان رفيقا معهم، لأن هذا الدين كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم. في الحديث الصحيح: إن الرجل ليبلغ بحسن الخلق درجة القائم الصائم، كأنك بت قائما لليل صائما بنهارك إذا اتصفت بصفة الحلم والتجاوز والعفو. وقد تنأى بنفسك عن كثير من المشاكل، أحيانا هذا التجاوز يبعد عليك مشاكل كثيرة، تكسب الأجر والثواب وتبعد عنك مشاكل، ولكن أنت مقتدر وقادر أن ترد الصاع صيع، ولكنك تتجاوز ولا تنزل إلى مستوى الجاهل ولا إلى مستوى الغافل. هذه من صفات المؤمنين معاشر الإخوة الكرام. كان لقمان الحكيم يقول: ثلاثة لا تعرف إلا بثلاث، ثلاثة لا تعرف إلا بثلاث: لا يعرف الحليم إلا عند الغضب. تحب تعرف واحد ولا متحكم في نفسه؟ شوفوا عند الغضب، هل يثبت؟ هل يجهل؟ هل يخاصم؟ هل يشتم؟ هل يسب؟ هل يرفع يديه؟ هل يقيم الدنيا أو يقعدها؟ فإن رأيت منه ذلك فليس له من خصال التي يحبها الله عز وجل ما ينبغي أن تكون فيه. قال: ولا يعرف الشجاع إلا عند الحرب، ولا يعرف الأخ إلا عند الحاجة. الأخ تاع الصحيح يعرف عند الحاجة، فإن لم تجده فليس بأخ كريم وإن ادعى ذلك. معاشر الإخوة الكرام، اعلموا أن الحليم الذي يتجاوز عن الناس ولا يخاصم ولا يفجر ولا يسب ولا يشتم، فإنه يكون له من الله معينا. إن الله تبارك وتعالى يكون له معينا. قال علي بن أبي طالب: إن الحليم من أفضال الله عليه أن يجعل له كل الناس أعوانا ضد الجاهل الذي جهل عليه. الناس لما يشوفوا واحد حليم كلهم يوقفوا معه ضد ذلك الرجل الذي جهل عليه، ويكفيه ذلك، يكفيك أن الناس يصبح كلهم معك ضد ذلك الجاهل الذي فجر وشتم وسب وتعدى وتجاوز، يكفيك ذلك فضل أن الناس تصبح معك. وكان معاوية بن أبي سفيان داهية المسلمين رضي الله عنهما، معاوية بن أبي سفيان كان يقول: إن الرجل لا يبلغ مبلغ الرأي ما يكونش عنده رأي كبير، إلا إذا سبق، إلا إذا سبق حلمه غضبه وصبره شهوته، ولا يبلغ ذلك إلا بقوة العلم. كلام معاوية بن أبي سفيان. لا يبلغ الرجل الرأي إلا في تلت في حالتين باش يبلغ. إذا سبق حلمه غضبه، يتجاوز ويعفو ويتحكم في نفسه، وتسبق يسبق صبره شهوته، ولا يبلغ ذلك كله إلا بقوة العلم. ألم يقل المولى تبارك وتعالى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا مباركا كما ينبغي لجلال وجهه وعظم سلطانه. أحمده على نعمه وأشكره على فضله وامتنانه. معاشر المسلمين، إن الحليم يكبر في عين القريب والبعيد. الحليم المتجاوز يكبر في أعين الكبار، يكبر كثيرا في أعين الكبار، وله مقام عالي عند رب السماوات. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا. تريد أن يعزك الله يرفعك، أعفو وتجاوز. فإن النبي عليه الصلاة والسلام ما فتح مكة وما دخل الناس في دين الله أفواجا، وما حيد أبا سفيان عن المعركة فتح مكة إلا بحلمه وتجاوزه، حينما اجتمع بقريش فقال: ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. هل انتقم منهم؟ اذهبوا فأنتم الطلقاء. جاءه عكرمة بن أبي جهل رضي الله عنه: لطالما قاتل النبي عليه الصلاة والسلام أبوه راس الكفر أبو جهل، أبوه كان يصد عن سبيل الله، يأتي عكرمة يطلب العفو والتجاوز، فينسى النبي صلى الله عليه وسلم كل ما فعل عكرمة ويحلم عنه، ويقول لزوجته التي جاءت تستجدي النبي عليه الصلاة والسلام، تقول زوجة عكرمة: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، إن عكرمة سيركب البحر فيهلك، هل أمنته؟ تعطيه الأمان؟ قال: قد أمنته. رغم محاربته للنبي صلى الله عليه وسلم حرباء، حربا شعواء، يعفو عنه النبي صلى الله عليه وسلم، بل إن النبي يذهب أبعد من ذلك فيقول: سيأتيكم عكرمة تائبا مستغفرا، فلا تسبوا أباه، فإن سب الموتى يضر الأحياء ولا يصل الميت. يدخل عكرمة بن أبي جهل فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: استغفر لي يا رسول الله. فيستغفر له النبي صلى الله عليه وسلم. قال: استغفر لي يا رسول الله ما هجوتك به عن غيب، عن ظهر غيب وعن علانية، أطلب من ربي يسمح لي كلش، كيفاش كنت نسب فيك؟ قال له: قد عفوت عنك. ودعا له المولى عز وجل أن يغفر له أمام كل الصحابة رضوان الله عليهم. فيقول عكرمة بعد ذلك: انظر كيف البعيد يقربه الحلم ويقربه العفو ويجلبه إلى الإسلام بالحلم. يقول: والله ما أنفقت نفقة أصد بها عن سبيل الله إلا أنفقت أضعافها في سبيل الله. قال: المال تاعي لي كنت نعطيه ضد الدين، سأعطيه كله مع الدين. وما وقفت موقفا أصد عن سبيل الله في المعارك إلا لأقفن أضعاف ذلك في سبيل الله. شوف ذاك التغير من عدو لدود إلى مناصر حبيب، مناصر للنبي صلى الله عليه وسلم. شو هذه النقلة؟ النقلة هذه حصلت بالعفو والحلم والتجاوز. ولو لم يكن ذلك، لم يكن لينتقل عكرمة هذه النقلة الشديدة، كان سينتقم، كان سيستمر في غيه وانحرافه، ولكن هداه المولى تبارك وتعالى. عكرمة هذا سيستشهد في معركة اليرموك ضد الروم، وفي رواية أنه استشهد ضد مسيلمة الكذاب. عكرمة حينما كان في معركة اليرموك ترجل